أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة في كتاب الإيمان: ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. وهذا كما ذكرنا معتقد أهل السنة الذي ذكره الإمام البخاري في بداية كتاب الإيمان من صحيحه، وهو قول وعمل أو قول وفعل يزيد وينقص. وذكر جملة من الآيات الدالة على زيادة الإيمان، ولم يذكر ما يدل على النقصان صريحا، وقلنا إن كل ما يدل على الزيادة فهو يدل على النقصان إذا لم تتحقق تلك الزيادة. وفي هذا الباب يسوق المصنف وما يليه من أبواب الأدلة من السنة على أن أهل الإيمان فيه ليسوا سواء، وإنما يتفاضلون، ويتفاضل الإيمان، وإنما يحصل التفاضل بسبب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. فكلما ازداد المرء من عمل القلب وعمل الجوارح ازداد إيمانه، وكلما انتقص منها نقص من إيمانه. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عن سليمان الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، يعني في صلاة العيد، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ يعني من هذا الذي أنكر على مروان؟ فقالوا: فلان. فقال أبو سعيد الخدري: قد قضى هذا الذي عليه، يعني أدى ما وجب عليه من الأمر والنهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في هذا الحديث إشارة إلى أن إنكار المنكر من الإيمان، وأن الإنكار باللسان وباليد وبالقلب، أي أن الإيمان باللسان وبالقلب وباليد. الإيمان قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. طاعة الشيطان يعني ترك المعروف وأداء المنكر، طاعة الشيطان السكوت عن المنكر والإعانة على المعروف، هذه طاعة الشيطان. فهذا الذي أنكر المنكر، المنكر في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل كما سيأتي في بعض الروايات وأن من فعل ذلك هو أبو سعيد الخدري، لما رأى مروان عمدا إلى المنبر أمسك بثيابه، هذا تغيير باليد، فلما تفلت عليه كلمه باللسان، وهذا فعل اليد وقول اللسان يدل على إنكار القلب وهو فعل القلب. فهذا الحديث يبين أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالقلب، وهذا الحديث يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، فإن من فعل باليد فهو أعلى إيمانا، ومن فعل باللسان فهو دونه، ومن فعل بالقلب فهو أقل أضعف، وذلك أضعف الإيمان، أضعف مراتب الإيمان إنكار القلب. وإنكار القلب أيضا يتفاضل ويتفاوت، منه قلب ينكر بجدة وبغض شديد، ومنه قلب ينكر ويغضب لكن ليس كذاك. هذا الذي ينكر بشدة ربما تظهر عليه في الخارج علامات هذا الإنكار من مزايلة موضع المنكر، في هذه الحالة يكون انتقل من مجرد إنكار القلب إلى الفعل، وربما يتمعر وجهه، وهذا أيضا يدل على أن إنكار القلب تعدى إلى فعل الجوارح الظاهرة. فهل تمعر الوجه مثل مزايلة ومغادرة مكان المنكر؟ كلاهما فعل يفترقان ويختلفان، فالذي قام كان إنكاره أعظم ممن جلس وتمعر وجهه فقط، ولا يحصل ذلك الفعل الظاهري إلا بقدر ما في القلب من بغض وإنكار لهذا المنكر. مصنف رحمه الله أي نعم ينقص إيمانه، فإذا أنكر بيده فهو في أعلى مراتب الإيمان في الإنكار يعني في هذا الأمر، أو من كان دونه. ولا يزول الإيمان عنه بالكلية إلا إذا لم ينكر بقلبه، يعني إذا أحب قلبه ورضي قلبه المنكر، فهلك من لم ينكر أو من لم يعرف بقلبه المعروف فيقره والمنكر فينكره. الهلاك الكامل على من لم يعرف بقلبه المعروف فيحبه ويقره، ومن لم يعرف المنكر بقلبه فيبغضه وينفر منه. الكلام هذا الآن على إنكار المنكر عموما، يعني فعل ذاك الرجل مروان، يعني نعم هذا الموقف يستدعيه الآن، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الآن موقف كل الناس يرون هذا وكل الناس يقرون هذا. ثم إن مروان لم يكن الإمام الأعظم، إنما كان نائبا، لم يكن الإمام الأعظم وأمير المؤمنين. نعم فقد خلاص انتفى، وليس وراء ذلك كما يجي في بعض الألفاظ، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. الذي لم ينكر بقلبه ما عادش في إيمان مسلم، ف في الظاهر يعني ظاهر. نعم. لا ينقص إيمانه إذا استطاع إنكار المنكر باليد فلم ينكر، استطاع إنكار المنكر باللسان فلم ينكر. أي نعم. يعني أنكر منكرا وأقر آخر بقلبه، يعني رضيه بقلبه، ما ينفعه، ما ينفعه الإنكار ذاك. قال أنبأنا، الإيمان قول باللسان واعتقاد القلب وعمل بالأركان، يزيد وينقص. الحديث فيه الإنكار باللسان باليد، وإنكار اليد إيمان عمل، إنكار المنكر باللسان والإنكار باللسان عمل إيماني، إنكار المنكر بالقلب عمل إيماني. وقوله أضعف يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ضعيف وأضعف، قوي وأقوى، قليل وأقل، قليل وكثير. فالحديث ظاهر الدلالة فيما ترجم به المصنف رحمه الله، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وكفاية كده عشان كل الأسئلة مكررة ومتشابهة. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد النحوة قال محمد بن يعقوب وحدثني أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد من هذا؟ فقالوا هذا فلان بن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون حا وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود وسعيد بن عامر، أبو داود الطيلسي، نعم، قالوا اللي هو إبراهيم، لا أبو داود وسعيد ويزيد، قالوا حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال خطب مروان قبل الصلاة في يوم عيد، فقام رجل فقال إنما كانت الصلاة قبل الخطبة، فقال ترك ذاك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد فأما هذا فقد قضى الذي عليه، يعني أدى ما وجب عليه من الإنكار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني من أنكر بقلبه فقد جاء بأضعف الإيمان، ومن أنكر بقلبه ولسانه فقد جاء بمرتبة أعلى من الإيمان، ومن جاء بالإنكار بقلبه ولسانه ويده فجاء بالإيمان الكامل في هذا الأمر. فإيمان، الإيمان له أركان ثلاثة لا يكمل إلا بها: إيمان القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. إذا انتقص من أعمال الجوارح انتقص من الإيمان بقدر ما انتقص من العمل. الحديث هذا عند مسلم صحيح بروايات مختلفة. قال: وأنبأنا عمرو بن محمد ومحمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر نحوه، يعني عن شعبة، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم الثوري قال أخبرني طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان، فقام إليه رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة. فقال مروان: يا أبا فلان، ترك ما هناك. فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير، من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حا وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبس أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بإسناده نحوه. وهذه أسانيد مجمع على صحتها على رسم الجماعة، أخرجها مسلم وتركها البخاري ولا علة لها، يعني لم يخرجها البخاري وكان ينبغي يعني أن يخرجها. نعمين، ثلاث نعمات. قول. نعم، أصل الإيمان اللي هو إيه؟ لا يمكن أن يكون التصديق على درجة واحدة. المؤمنون يتفاوتون في التصديق، بل المؤمن الواحد يتفاوت تصديقه من حال لأخرى. نعم، يزول الإيمان، يزول إيمانه بهذا المنكر، بأن هذا منكر، بهذا يعني لم يؤمن بأن هذا منكر، بهذا المنكر بعينه، لكن كلية الإيمان لا يزول، لا يزول إيمان كلية، لكن إيمانه بأن هذا منكر لم يثبت في قلبه. نعم، قوله هذه أسانيد مجمع على صحتها على رسم الجماعة، أخرجها مسلم وتركها البخاري، يعني تركها متنها طبعا الكلام، وإلا هي على رسم الجماعة صحيح؟ ترك المتون هنا؟ أي يعني البخاري ترك المتن، الأسانيد على شرط البخاري. نعم، لكن لم يخرج المتن، لكن لو قلت تركها فالهاء هنا يتوضع الأسانيد فيظهر منها الطعام. لا تركها يعني ترك ألفاظ ومتون هذه الأسانيد، لا لعلة في الأسانيد. نعم، تارك الإنكار بالقلب لكل المنكرات. نعم، يعني إنكار القلب للشرك غير إنكار القلب للغناء مثلا. احرقوا الجاز نغسل خاطر.